فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا أرسلت لأمي أو زوجتي أو أحد أصدقائي رسالة فيها دعاء مثل اللهم فرح قلوبهم ومثل هذا، هل فيه رياء أو شرك والعياذ بالله؟ وكيف تكون النية والإخلاص في مثل هذه المعاملات ومع الوالدين والأرحام والإخوان والزوجة؟ جزاكم الله خيرا. لا يمكن الحكم بكون الشيء رياء إلا إذا كان قصد الإنسان أن يرائي به، فإذا قصد أن يرائي به بمعنى أنه فعل هذا من أجل أن يراه الناس عامهم أو خاصهم فإنه مرائي. فإذا كان القصد أن يري والديه أنه بار ولا يقصد من هذا أن يتقرب إلى الله برضاهما فهذا رياء. أما إذا بعث بهذه الرسائل، والأفضل وأنبه على هذا أن الرسائل الأفضل فيها أن الإنسان يدعو بظهر الغيب ولا يرسل الرسالة، والدعاء بظهر الغيب يؤمن عليه الملك وأخلص لله عز وجل. لكن إذا كان والداك يفرحان بهذا الدعاء ونيتك صالحة ولا يضرك في النية اطلاع الوالدين على الدعاء بحيث أنك مخلص وتريد إدخال السرور عليهم، فهذا ما في شيء، ليس فيه شيء، وهذا من البر وتؤجر عليه، كما لو فعلت ما يدخل السرور عليهما طلبا لمرضات الله. المهم أن تفعل هذا طلبا لمرضات الله، إذا فعلته على هذا الوجه لا إشكال. أما إذا كان مقصودك أن يرى الوالدان منك ذلك فحينئذ يكون الرياء، وأما ما عدا ذلك من كونك تحب أن تطلعهم على الطاعة وأنت مخلص فيها لله عز وجل، تحب أن تطلعهم على ما تبرهما به لكي يزدادا رضا عنك، فهذا لا يظهر لي فيه بأس، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: تكثر رسائل الجوال يوم الجمعة وذلك بالحث على الاستغفار أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم التهنية بيوم الجمعة كقول جمعة سعيدة أو مباركة أو غير ذلك، فما حكم ذلك أثابكم الله؟ ما شاء الله الرسائل ورانا. الحقيقة هذا الأمر فيه تفصيل. رسائل الجوال التي فيها نصح وتوجيه هذه من الأمر بالمعروف ويؤجر والنهي عن المنكر ويؤجر صاحبها عليه ويمنى الدعوة إلى الله. وأما ما يفعله الإنسان من أخذ الرسالة كل ما جاءته رسالة فيها دعاء جميل وفيه سجع ذهب يرسل إلى والديه إلى قرابته إلى أصحابه، فهذا في النفس منه شيء، وخاصة أن البعض يرسل هذه الأدعية ولا يستشعر ما فيها، فقط أنها جميلة وأنها منمقة بعبارات حسنة كما أخبرني البعض، وهذا شيء لا نقول هذا واقع. البعض يأتي يقول أنا أرسلها فأسأله، يقول أبدا هذه ما حتى بعض الكلمات ما أعرف ما معناها، بليغة وجيدة ولا أعرف ما معناها، فيضعها عنده ثم يرسلها. هذا الأمر الحقيقة أولا الدعاء عبادة، وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم مقامات العبادة الدعاء لما فيه من بالغ الذلة لله سبحانه وتعالى بالمسألة والحاجة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وثانيا لما اشتمل عليه من توحيد الله عز وجل. فينبغي أن تكون هذه العبادة على السنن الذي في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأن يدعو العبد ربه. إذا جئت تكتب دعاء أو تتلفظ بدعاء فاستشعر هذا الدعاء، واعلم أن المسألة ليست عبثا وأنك تخاطب ملك الملوك، وعليك أن تتأدب أيها المخلوق مع ربك، وأن تستحي من الله عز وجل تقول اللهم وترسله وأنت لا تعي معناها، هذا لا يجوز. علينا أن نعظم الله عز وجل حق تعظيمه. اللهم كلمة عظيمة، يا الله تنادي بهذا النداء العظيم الذي تفتح له أبواب السماء، والذي بينك وبين الله عهد أن يستجيب لك إن أخلصت وأردت وجهه ووحدته وصدقت معه سبحانه. بل إن الدعاء من شرفه وما فيه من التوحيد والإخلاص أن الله استجابه حتى للمشركين، ولما كانوا في الفرق وجرينا بهم بريح طيبة وجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم. إذن استجاب لهم وهم على الشرك لأنهم دعوه سبحانه. فإذا كان العبد يعظم الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه فليكف عن أن يعبث بألفاظ الدعاء. والله إن القلب يدمى ويجرح حينما تجد أدعية في القنوت تسجل ثم بمجرد أن يأتي الهاتف تسمع يقول اللهم، فيردد صوت الداعية في الحرم النبوي ولا في الحرم المكي وهو واقف بين يدي الله كأنه للتنبيه، فأصبح إلفا وأصبح شيئا عاديا. هذه الأمور التي تتعلق بالعبادات ينبغي صيانتها وحفظها، هذه أذكار شرعية وعبادات شرعية، ينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن يعلم أن الله سائله ومحاسبه وموقفه بين يديه. أي شيء يتعلق بالدين، بكتاب الله، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومما بني عليهما من العبادات والطاعات، تقف فيه موقف السائل هل هذا يجيزه الشرع أو لا، وتسأل وتتأكد. فالأدعية لا يجوز امتهانها وابتذالها. كل ما أراد الإنسان أن يتقرب إلى شخص أرسل له كلمات عظيمة تشتمل على أدعية عظيمة وهو لا يتدبرها ويرسلها وهو لا يتأملها، وكأنه يشعره أنه قد دعا بها هو فقط أخرجها من جواله لكي يرسلها إلى جوال الآخر، أو جاءته بمجرد ما جاءت وقرأت وأعجبها أرسله. نحن لا نحرج على الناس، ولكنها الأمان التي في رقابنا، أننا إذا سئلنا عن شيء نعذر إلى الله، فنقول للناس انتبهوا لأنفسكم من كل شيء فيه تعلق بدين الله وشرع الله، ولا تظنوا أن الأمر هملا. كل من شاء الشخص أن يحدث شيئا من رأيه ومن فكره ويستحسن برأيه ويفعل في الدين، هذه مهلكة للعبد. الأدعية، الأذكار، الآيات، قراءة القراء، ابتهالات الداعين في القنوت ونحوها من الأمور المتصلة بالشر لا ينبغي أن تمتهن وتبتذل. هذه الأذكار لا تسمع إلا إذا خشعت القلوب ووعت. ولو أن الناس أصبحوا لا يسمعون هذه الأدعية إلا في مقاماتهم بين يدي ربهم لأحسوا بهيبة هذه الأدعية، لكن حينما تصبح نهبا كل ما تجي في هذا تسمع من هنا دعاء يخرج ومن هنا دعاء يخرج ومن هنا كأنها أصوات، يا سبحان الله، هل هذا أمر يستطيع الإنسان يلقى به ربه؟ يظن البعض أننا نتشدد، لكن والله إن الأمر مع الله أعظم. ولا تحسبوا أن الأمر بسهولة، شيء يتعلق بدين الله وبأذكار الدين والشرع يجعل في الجوال بدون يعني يرسله الإنسان بدون استشعار، وكأنه شيء يتقرب به إلى الناس. تريد تتقرب إلى الناس، تقرب بكلامك، تقرب بعبارتك، قل ما شئت، لكن في الدين والشرع إذا شيء يتعلق بالدين والشرع هذا لا تتصرف فيه إلا في حدود ما ورد. هل أذن لك شرعا أن تجعل هذا الدعاء بهذه الصيغة التي لا تفقهها ولا تعلمها ترسل يمينا وشمالا والله يعلم أنك تريد به فقط أن تشعر الغير بشيء ما؟ هل هذا الذي تشعر به الغير مأذون لك به شرعا أن تستخدم الدعاء وسيلة له؟ هنا السؤال. الأدعية مسألة بينك وبين الله، ما الذي جعلها تقحم في مثل هذه الأمور؟ تريد أن تتودد إلى الناس أو إلى أحد من الناس، فتودد إليه بالتودد المعروف، الحمد لله الأشياء كثيرة تتودد بها الناس. الأمر الثاني تخصيص يوم الجمعة بجمعة مباركة وجمعة سعيدة، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل أيامنا كلها سعيدة، لكن جعل هذا كالسنة. ولو أنك اعتدت أن ترسل لشخص ثم انقطعت عنه أصبح يظن بك الظنون. ثم هذه الرسائل التي ترسلها إلى 100 و200 لو أنها ب10 ريال خذها وأطعم بها جائعا وقد تطعمه فيغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بغي من بغايا بني إسرائيل بشربة ماء. لو أنك أخذت 10 ريال إلى بيت أيتام في يوم واشتريت حليبا ب3 ريال أو 4 ريال وخبزا، كم ستسوي هذه؟ فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. اقتحم بها العقبة بدل أن ترسلها إلى فلان وتربح غيرك. وأنا أقول هذا لأن الإنسان يقول نريد الخير، انقفلت أبواب الخير في هذا، فيما هو أخير وأعظم. ومهمة أهل العلم أن ينبهوا الناس على هذا، نحن لا نجاري الناس في كل ما يفعلونه، عليهم أن يدلوا على الرشد. فبدل أن يخسر الإنسان ماله في هذا الشيء الذي لا طائل تحته ولا نائل وقد يكون رياء، بل إن هذه الرسالة العجيب أن الشخص إذا أرسل، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى، أنك إن صدقت في ودك مع الناس صدق الناس في ودهم لك، لأن أي سريرة بينك وبين الله يكون عليها الأثر في عملك. فالذي يرسل هذه الرسالة وهو لا يفقه تجد الآخر يأخذ هذه الرسالة ويتقبلها وكأنها ما جاءت ثقة تامة، النتيجة ضاع عليك مالك ما استفدت شيء. أليس هذا سفها؟ خذ هذا المال وأنفقه على أيتام، أنفقه على مساكين، صل به رحمك وترى فيه من الخير ما لم يخطر لك على بال. فهذا الإسراف والكم الهائل، الجوال لو أن الإنسان لا يستخدمه إلا عند الحاجة ويستخدمه بشيء ينفعه في دينه ودنياه وآخرته، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ولتخرجن من هذه الدنيا ليسألك ربك عن كل مال وقع في يدك وأنفقته، تسأل أمام الله عز وجل. فإذا جئت يوم القيامة ورأيت هذا الكم الهائل من المال المبذر والمهدر في رسائل جوفاء ما لها معنى، وأيضا إحداث في دين الله ما ليس منه، واتخاذ هذا الشيء كسنن وعادة، وقد يكون الإنسان طالب علم وقدوة، ثم هذا يرسل أدعية والثاني يرسل أدعية، وكل منهم مثل ما ذكرنا قد لا يقرأ هذه الأدعية ولا يعلم ما فيها. فأسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل. هذه أمور ينبغي إعادة النظر فيها، وأن نتقي الله في أموالنا، وأن نتقي الله في أوقاتنا، وأن نتقي الله في أنفسنا وفي إخواننا، لأن البعض ينظر إلينا كقدوة، قد يرسلها الإنسان لأخت وهو من طلبة العلم فتراه قدوة لها فتفعل هذا مع أصحابه فيحمل تبعة غيره. فالقصد القصد، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فهذا مال الله واستودعك الله عليه ولو كان ريالا واحدا، بل لو كان أقل من الريال. فاحمد الله أن الله رزقك، واحمد الله أن الله أغناك، واصرف مالك فيما ينفعك وفيما يعود عليك بالخير. نعم، كما ذكرنا إذا كانت الرسائل فيها توجيه وإرشاد، والله شيء عجيب أن البعض يرسل لي بعض الرسائل فأقول له وأذكره، فإذا بي يرسل لي رسالة ثانية يا شيخ عسى ما أنت زعلان علي، ثم أرجع مرة ثانية أقول له ماني زعلان، ويقول يا شيخ أشغلتك، وتأخذ ما شاء الله كأن الواحد جالس فقط يشغل نفسه ويشغل غيره. والله فتنة، يعني شغلنا نسأل الله السلامة حتى الناس هم بين يدي الله عز وجل يشغلون بهذه الجوالات، وهي نعمة من الله عز وجل، لكن نريد القصد، نريد الإنسان يتصرف فيها بالشكل الذي يرضي الله عز وجل. فإن النعم إذا شكرت قرت، ومن شكر النعم صرفها فيما تليق به، يجعل الإنسان في الشيء الذي يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه وآخرته. نسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، والله تعالى أعلم.